أنت حينما تتوهم أنك مسير ولست مخير شلت حركتك وقعدت ولم تعمل شيئاً، أما حينما توقن أنك مخير وأن الله ينتظرك، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقاً إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف إرادتي بالمقبلين؟ إياك أن تردد كلمات العوام، الله ما كتب له الهدى، الله توهه. لا، الله ما بيتوه. الله عز وجل يبين، يهدي إلى صراط مستقيم. الله عز وجل ألزم ذاته العلية بالهدى، وحسن الظن بالله ثمن الجنة. لذلك أنا أدعوك أن تقرأ القرآن الكريم قراءة واعية، وأن تعتقد أن العقيدة الصحيحة ينبغي أن تأخذها من القرآن الكريم، لا من أقوال العامة، من كتاب الله الصريح. ولكل وجهة هو موليها، هو الإنسان والدليل. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. أنت حينما تشعر أنك مسؤول عن أعمالك، وأن الله سيحاسبك، وأنك لا تقع تحت سيطرة وهم لا أصل له، يعني ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن يعني يا عبادي لو شئت أن ألغي اختياركم، أن ألغي حملكم للأمانة، أن ألغي التكليف الذي كلفتكم به، لو أردت أن أجبركم على شيء ما، لو أردت أن ألغي اختياركم وتكليفكم وحملكم للأمانة وأن أجبركم على شيء ما، لما أجبرتكم إلا على الهدى. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن هذه الأعمال التي تقترفونها ليست من قضاء الله وقدره، بل من اختياركم، من اختياركم أنتم، وسوف تحاسبون عليها. أيها الإخوة الكرام، أنت حينما تشعر أنك مخير وأنه بإمكانك أن تصل إلى أعلى مرتبة في الإيمان لكنك مقصر، لعل هذا الفكر الصحيح المستنبط من كلام ربنا جل جلاله لعله يدفعك إلى البحث عن الحقيقة وإلى الإيمان بها والعمل وفقها، وإلى بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس.